ما يقتضي التهديد وما يقتضي نعم وما يراد به بيان شمول سمع الله. نتكلم على السمع إيه؟ طيب أسرع مثل بمثال السمع الذي يقتضي التهديد. قول الله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن. من أين علمت أن المراد به التهديد؟ من آخر الآية سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. أحسنت. طيب أنت مثل بمثال السمع الذي يقتضي التأييد. أحسنت. قول الله لموسى وهارون حين أرسلهما إلى فرعون إنني معكما أسمع وأرى. بارك الله فيك. طيب ما هو الذي مثال لما يقتضي بيان شمول السمع؟ أي نعم. قد سمع الله. نعم. من أين عرفت أن المراد بذلك بيان شمول سمع الله؟ لا، من أين عرفت أن المراد به بيان شمول سمع الله؟ نعم، حيث قالت عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. أحسنت، بارك الله فيك. طيب هذا السميع العليم، سميع عليم العليم. أول لا بد أن نعرف ما هو العلم. قال العلماء العلم إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا هو العلم. خلوكم معنا. فمن لم يدرك فليس بعالم، ومن أدرك الشيء على غير ما هو عليه فليس بعالم. ويسمى الأول جاهلاً جهلاً بسيطاً، ويسمى الثاني جاهلاً جهلاً مركباً. ومن أدرك الشيء على ما هو عليه فهو عالم. هذا العلم. علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، بالماضي والحاضر والمستقبل. خلوكم معنا. بالماضي والحاضر والمستقبل، محيط بالماضي فلا ينسى، وبالحاضر والمستقبل فلا يجهل. ولهذا قال موسى لما قال له فرعون ما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل، لا يجهل ولا ينسى ما علمه أولا. فهو جل وعلا يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون. علم الله محيط بكل شيء جملة أو تفصيلا. سؤال، هذا هل هو محيط بكل شيء جملة أو جملة وتفصيلا؟ جملة وتفصيلا. واستمع إلى الجملة. قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا مجمل. أما التفصيل فاستمع إليه في آيات كثيرة، منها قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. والآيات في هذا كثيرة. يعلم ما في البر والبحر من أي شيء؟ كل ما في البر والبحر من شجر وحجر وأنهار وطيور وحيوان، كل ما في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. تسقط الورقة من أين تسقط؟ من الشجرة. ومن ورقة شامل لكل ورقة صغيرة أو كبيرة، لأن ورقة نكرة في سياق وما تسقط، في سياق إيش؟ في سياق النفي، فتكون مفيدة للعموم. أي ورقة تسقط فهو يعلمها. طيب وأي ورقة تنبت؟ يعلمها، لأنه إذا كان يعلم الأوراق الساقطة فهو يعلم الأوراق النابتة من باب أولى، لأن الإنبات تحتاج إلى خلق، والله عز وجل يعلم ما خلق كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طيب ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني إلا يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض يعني إلا وهي معلومة لله. أي حبة معلومة، الكبيرة أم الصغيرة؟ ها؟ الكبيرة والصغيرة، لأن حبة أيضا نكرة في سياق النفي. في ظلمات الأرض، أخونا يبين لنا ظلمات الأرض. هذه واحد. طيب ظلمة الليل، ما في شيء ثاني؟ هو يقول في ظلمات الأرض، هذا ظلمة البحر، ظلمة الليل. ها طيب طيب هذه ظلمة البحر. طيب ظلمة الثانية ظلمة الليل. نعم. وظلمة السحاب إذا كان فيه السحاب. وظلمة المطر إذا كان فيه مطر. صحيح، خمس ظلمات. أسرح، في شيء عندك؟ الداخل إيش؟ في ظلمات الأرض. البطون ما أدري هي من الأرض ولا لا، على كل حال نشوف. لا، في ظلمات الأرض، لنفرض أن حبة في قاع البحر تحت الطين في ليلة مظلمة ممطرة، إذا عددنا الظلمات صارت خمسة. ظلمة الطين الذي فوق الحبة، ظلمة الماء الذي فوق الطين، ظلمة الليل، ظلمة السحاب، ظلمة الماء، المطر، لأن الماء المطر إذا كان ينزل يكون فيه ظلمة، ولهذا تنظر للمطر من خلال السحاب الأبيض تراه أسود. هذه خمس ظلمات وهي التي نعلمها، إذا كان هناك ظلمات أخرى ما نعلمها الله أعلم. هذه الحبة الصغيرة في هذه الظلمات معلومة عند الله. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني إلا وهو مكتوب عند الله، كتاب بين لا يختلف. إذن علم الله محيط إيش؟ بكل شيء جملة وتفصيلا، في الحاضر والماضي والمستقبل. ما الذي يفيده الإيمان بعلم الله من الناحية المسلكية؟ يفيد أن الإنسان إذا علم بأن الله عالم بكل شيء أوجب له أن يخشى الله في قلبه، لأن القلب لا يعلم به أحد. هل أنت تعلم ما في قلوب الناس؟ لا، لكن الله يعلم. فإذا آمنت بأن الله يعلم كل شيء فإنك لن تضمر في قلبك شيئاً يغضب الله أبداً، لأنك مؤمن بأن الله عالم مطلع وتخشى الله. كذلك أيضاً لا تنوي سوءاً بأحد، إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى يعلم، لأنك حتى لو أخفيت نية السوء عمن تريد به السوء فإن الله يعلم ذلك وسيحاسبك على هذا. فالإيمان بالعلم من أسباب صلاح الباطن أو الظاهر، ها؟ الباطن، لأن العلم يكون حتى في الخفيات، فإذا آمنت بهذا فسوف يصلح قلبك، وثق أنه إذا صلح القلب صلحت الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا ينبغي لنا أن نعتني بصلاح القلوب قبل صلاح الجوارح. صلاح القلوب هو المهم، وكم من إنسان صالح الجوارح لكن قلبه فاسد. نسأل الله لي ولكم أن يصلح قلوبنا. إذا صلح القلب صلحت الجوارح ولا بد، لأن القلب هو المدبر للبدن، فإذا صلح صلح البدن، وإذا فسدت، إذا فسدت القلوب فسدت الأبدان. ولهذا لما حدث الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفه كيف يشاء، قال: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. من يقول يا أخوان؟ من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كيف بنا نحن؟ يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، أو قلوبنا إلى طاعتك، هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا قلوب مائلة ذاهبة هالكة لها هوى يخالف الشرع، ومع ذلك فكأن قلوبنا على أصفى ما يكون؟ بل إنك لتعجب أن ترى شخصا على منكر ظاهر فتقول: يا أخي اتق الله اتق الله، فيقول لك: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. من قال التقوى ها هنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: التقوى ها هنا. فهذا الرجل تراه على معصية تقول: يا أخي اتق الله خف الله، يقول لك: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. طيب، نقول له بكل بساطة: لو اتقى ما ها هنا لاتقى ما ها هنا، يعني لو اتقى القلب لاتقت الجوارح، لأن الذي قال التقوى ها هنا هو الذي قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا يوها القلب. ولهذا أسأل الله أن يعيني وإياكم على صلاح القلوب. ينبغي للإنسان أن يكون دائما مع قلبه، يغسله ينظفه دائما، ينظر انحرافاته، هل يريد الدنيا، هل يريد الآخرة، هل يضمر حقدا لأحد من المسلمين، هل يضمر البغضاء للمسلمين، هل يضمر الموالاة للكافرين، إلى غير ذلك من أعمال القلوب الخطيرة الخطيرة الخطيرة. أخطر ما يكون على الإنسان عمل القلب. ولهذا أحدثهم بحديث وإن كان مخيفا لكن لعل الله أن يجعل فيه خيرا. كان رجل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وكان لا يدع للعدو شاذة ولا فاذة إلا قضى عليها، شجاع مقدام مؤثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا من أهل النار، اللهم عافنا، إن هذا من أهل النار. صحابي يجاهد شجاع مؤثر في العدو، قال: إن هذا من أهل النار. عظم ذلك على الصحابة وشق عليهم، كيف يكون هذا الرجل من أهل النار؟ فقال رجل من الصحابة: والله لألزمنه يعني لأصاحبنه. أنظر ماذا يكون الأمر. فأصيب هذا الرجل بسهم، أصيب بسهم من العدو فجزع، فأخذ بذباب سيفه يعني بطرفه ووضعه بين ثندؤتيه، ثم اتكأ عليه حتى خرج السيف من ظهره ومات. إذن خاتمته أن قتل نفسه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: وبما؟ قال: إن الرجل الذي قلت إنه من أهل النار حصل منه كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. هذا الشاهد، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وهذا يوجب للإنسان الخوف والقلق، وأن يكون دائما مع قلبه ينظفه يطهره من الشرك، من الشك، من النفاق، من الحقد، من العداوة للمسلمين، من البغضاء، وهكذا. يجب أن يكون الإنسان دائما مع قلبه، لأنه هو الذي عليه المدار. يقول: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. طيب، كيف يخذل الله هذا الإنسان العامل بعمل أهل الجنة مع أن الله أكرم الأكرمين؟ فكيف يخذل الله هذا الإنسان؟ الجواب: لأن في قلبه سرا خبيثا هو الذي أودى به إلى الهلاك. ولهذا أنا أكرر مرتين أو ثلاثا أن نطهر قلوبنا، أن نطهر القلوب، أن نمحصها حتى تكون نقية، وإذا صلحت صلح الجسد كله. طيب، يقول الله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لما نزلت هذه الآية كان رجل من الصحابة خطيبا مسطعا من خطباء النبي صلى الله عليه وسلم، هو ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه. لما نزلت هذه الآية وكان خطيبا يتكلم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام بالخطب القوية، بقي في بيته، بقي في بيته لا يخرج ولا يرقأ له دمع، يبكي ليلا ونهارا. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عناية النبي صلى الله عليه وسلم وحسن رعايته لأصحابه أنه إذا فقد أحدا سأل عنه. وهكذا ينبغي للشيخ المدرس أن يتفقد طلابه، للأب أن يتفقد أولاده وأهله، كل راع مسؤول عن رعيته. فسأل عنه فقالوا: يا رسول الله، إنه منذ نزلت هذه الآية ما هي؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وهو في بيته يبكي. فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إنك تعيش سعيدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. الله أكبر. شيخ الخوف صار سببا لأمنه، الخوف صار سببا للأمن، هو خائف من الله من عذاب الله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس من هؤلاء، وأن عاقبته أن يقتل شهيدا ويدخل الجنة. ولهذا نحن نشهد الآن أن ثابت بن قيس رضي الله عنه من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له. وفعلا وقع، فإن هذا الرجل قتل شهيدا في وقعة اليمامة. وكان له قصة غريبة، لما قتل مر به رجل من الجيش ووجد عليه درعا، وكأنه أعجبه الدرع فسلبه، أخذ الدرع ثم ذهب به إلى رحله ووضعه تحت برمة. برمة، أتدرون ما البرمة؟ ها، قدر من خزف، من طين مشوي. نعم. وفي الليل رأى رجل من أصحاب ثابت بن قيس، ثابت بن قيس رآه في المنام وهو قد قتل، فأخبره بأنه مر به رجل من الجيش وأخذ درعه ووضعه تحت برمة وحوله فرس يستن، وأوصى بوصية، أوصى بوصية، نسيت نفس الوصية، لكنه أوصى بوصية بلغها قائد الجند خالد بن الوليد إلى أبي بكر. فلما أصبح الرجل ذهب إلى المكان الذي وصفه ثابت بن قيس، ووجد البرمة ووجد تحتها إيش؟ الدرع، ووجد عندها الفرس يستن. ثم أخبر القائد ونقل الوصية إلى أبي بكر ونفذ وصيته، ويقال إنه أول شخص نفذت وصيته بعد موته، لأن الوصية لا تنفذ إلا إذا أصابها الإنسان وهو حي، لكن بعد وفاته لا يمكن، لا تقبل. ولهذا نحن نسمع كثيرا من الأموات يأتون إلى أهليهم ويقولون أنقذونا بماء، أنقذونا بطعام، فيضيق صدر الراعي ويقول لعل هذا الميت يعذب ويحتاج إلى طعام وشراب. ولكننا نقول لا تكن في قلق، قد يكون هذا من ضرب الأمثال من الشيطان، لأن الشيطان يستطيع أن يتصور بصورة أي إنسان في المنام إلا صورة واحدة، ما هو؟ صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يتمثل بها الشيطان. أما غيره فقد يتمثل الشيطان بصورة أبيك أو عمك أو أخيك أو ابنك، ويأتي بالأشياء التي تزعجك، لأن الشيطان حريص على إزعاج بني آدم. طيب، أقول إن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، معناها أي لا تجعل صوتك أعلى من صوت الرسول، فإذا كان الرسول يقول لك بصوت منخفض فاجعل صوتك في مخاطبته أخفض منه، لا تجعله أعلى منه. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني عند مناداته لا تصرخ كما تصرخ لو ناديت زميلك، لا، خاطبه بماذا؟ بأدب يليق به صلى الله عليه وسلم. أنت مثلا ربما تنادي شخصا من زملائك وتصرخ يا فلان يا فلان بأعلى صوت، لكن مخاطبتك للنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون بأدب ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. في سورة النور قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وأحد معني الآية شخصا من الناس أقول له: يا فلان باسمه، يا عبد الله، يا عبد الرحمن، يا بكر، يا خالد، يا علي، وما أشبه ذلك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا أقول يا محمد، بل أقول يا رسول الله، يا نبي الله، وما أشبه ذلك. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذا أحد معني الآية. والمعنى الثاني: إذا دعاكم فأجيبوه ولا تجعلوه كدعاء بعضكم بعضا، إذا دعاك صاحبك فأنت بالخيار، إن شئت فأجب وإن شئت فلا تجب، بل أجب كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في هذه الآيات طيب، ثم قال: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني نهيناكم عن هذا كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لأنه قد يحبط عمل الإنسان وهو لا يشعر. وكم من كلمة واحدة أوقعت نفس أوقعت صاحبها بالكفر فهوى بها في النار والعياذ بالله. نستفيد من هذه من هاتين الآيتين فوائد كثيرة. أولا: تحريم التقدم أو التقديم بين يدي الله ورسوله. من أين أخذ التحريم؟ كن شجاعا، قم يا أخي، والله نحتاج العصا طويل عشان أنا أريد جارك، ما أنت اللي جنبه؟ كم الله يهديك. من أين نأخذ التحريم؟ من هذه الآية. طيب، ثم عقبه بقوله: واتقوا الله، لئلا يظن الظان أن النهي هنا للكراهة. طيب اسمع: ويؤخذ من هذه الآية تحريم البدع في الدين. تحريم البدع في الدين من أين تؤخذ؟ تفضل. فإن المبتدع مقدم بين يدي الله ورسوله. أحسنت. وجه ذلك أن المبتدع شرع في دين الله ما ليس منه، فلسان حاله يقول إن الشرع قاصر لأن هذه عبادة لم يأتي بها فيكون قاصرا، ولهذا تعتبر البدع من أخطر ما يكون على دين الإنسان، من أخطر ما يكون، لأن مضمونها ومستلزماتها صعبة للغاية. الابتداع في دين الله ينافي قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم متى؟ أي يوم؟ يوم عرفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. أكملت لكم دينكم، ما في شيء من الدين إلا كامل. إذن هل نحتاج بعد هذه الآية إلى شيء ندين الله به غير موجود في الشرع؟ أبدا لا نحتاج. فمن ابتدع في الدين فإن ابتداعه ينافي مضمون هذه الآية منافاة تامة. والإنسان المبتدع لو علم ما في بدعته من الخطر العظيم لكان أشد نفوراً منها من نفور الإنسان من الأسد. انتبه. طيب، ومن مفاسد البدع أن المشتغل بها يهدر سنة ثابتة. كل إنسان يشتغل ببدعة فإن اشتغاله بها سيهدر سنة، ولهذا قال بعض السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة سنة مثلها أو أشد. لماذا؟ لأن الإنسان عامل يعمل، فإن عمل بشيء اشتغل به إيش؟ عن الشيء الآخر، فإذا عمل بالبدعة اشتغل بها عن السنة. ومن مضار البدعة أنها كما دلت الآية هذه تقديم بين يدي الله ورسوله وتعد على دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مفاسد البدع أن مضمونها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما جاهل بها وأنها من دين الله، وإما كاتم لها، وكلا الأمرين خطير للغاية. لأننا نخاطب المبتدع ونقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما ببدعتك هذه وأنها من دين الله أو جاهل؟ ماذا يقول؟ لا إله إلا الله. انتبهوا، نسأل المبتدع: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما ببدعتك التي أتيت بها وزعمتها من دين الله تتقرب بها إلى الله، أو جاهلا بها؟ وش يقول؟ إن قال جاهلا بها فهذه خطيرة جدا، لأنه يرمي النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل في دين الله. وإن قال إنه كان عالما، قلنا له: إذن هل يكون مبلغا رسالة ربه أو كاتما لها؟ نعم، يلزم أن يكون كاتما لرسالة الله غير مبلغ لها، لأننا فتشنا في سنته لم نجد هذه البدعة من دينه، فحينئذ يكون كاتما لها. فالمبتدع لا شك أن بدعته تستلزم وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد أمرين: إما الجهل وإما الكتمان، وكلاهما عيب عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال: يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغها ولكن لم ينقلها الصحابة، قلنا: وهذا مشكل بعد، لأنه يلزم على هذا القول أن الصحابة قد كتموا الشرع، قد كتموا الشرع وفرطوا في نقله، هذا من وجه. ويلزم أيضا مفسدة أخرى أكبر، وهي أن الله لم يحفظ الشريعة، مع أن الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد بلغها كما زعم هذا المبتدع، ولكن لم تنقل إلينا عن طريق الصحابة، فلازم ذلك أن الشرع إيش؟ غير محفوظ، لأنه لم ينقل إلينا. وهذه مفسدة لا يمكن أن يقول بها إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر. ونحن أيضا ومن مفاسد البدع أن صاحبها يشعر بأنه قد سن طريقة، قد سن طريقة بنفسه هو ليتبعه الناس عليها، وحينئذ يدعي لنفسه مشاركة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرسالة وأنه مشرع. ولهذا أتى بهذه البدعة للناس حتى يمشوا عليها. والمقام لا يقتضي أكثر مما ذكرت الآن، لأن الوقت قد قرب لإجابة على الأسئلة، لكني أقول إنه لو لم يكن من مفاسد البدعة إلا أنها من التقدم بين يدي الله ورسوله لكفى بذلك تنفيرا عنها، ونحن نقول بعبارة قصيرة مختصرة، نقول للمبتدع اكتفي بما ثبت من شرع الله عما لم يثبت، كذا أو لا؟ أنت تريد أن تتقرب إلى الله فاكتفي بما ثبت من شرعه عما لم يثبت، ودع ما لم يثبت، أرح نفسك وأرح غيرك واجتنب الشر وأسباب الشر وستجد الخير كله. من فوائد هذه الآيتين الكريمتين إثبات اسمي السميع والعليم لله عز وجل لقوله إيش؟ إن الله سميع عليم. واعلم أن من القواعد المقررة أن اسم الله عز وجل إذا كان متعدياً فإنه لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة. إذا كان الاسم متعدياً فإنه لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة. الأول إثباته اسماً لله، يعني أن تثبت أن هذا الاسم اسم لله. والثاني إثبات الصفة التي تضمنها هذا الاسم. والثالث إثبات المعنى المتعلق بها، يعني الأثر المترتب عليها. أذكر الثلاثة. إيش معنى اللفظ؟ أن تثبت أن هذا الاسم اسماً لله لا لغيره. نعم، الصفة التي دل عليها. ها؟ والثالث المعنى المترتب عليه وهو الأثر. خذ السميع مثلاً لذلك، لا يمكن أن يتم الإيمان به إلا بأن تثبت بأن السميع من أسماء الله. وأنا أقول لكم هذا لأن من المبتدعة من يدعي أن أسماء الله ليست أسماء الله لكنها أسماء لبعض مخلوقاته. لا يمكن أن تؤمن بأن بالاسم حقيقة إلا بإثبات أن السميع من أسماء الله. الصفة السمع، تمام، استرح. وأن تثبت أن هذا الاسم يدل على صفة هي إيش؟ السمع. وقلنا ذلك لأن من المبتدعة المعطلة من يقول إن أسماء الله أعلام محضة لا تدل على معنى ولا صفة. طيب الثالث الأثر أو المعنى المترتب عليها. كما هو المعنى المترتب على السميع؟ أنه يسمع، أنه يسمع. ولهذا جاءت هذه جاء هذا المعنى في مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أما إذا كان الاسم غير متعد بل هو لازم فإنه لا يتم الإيمان به إلا بإثباته اسماً لله وإثبات المعنى الذي دل عليه، لأنه ليس له معنى يتعلق به خارج عن ذات الله. مثاله الحي. الحي اسم من أسماء الله، فلا يتم الإيمان به إلا بإثباته اسماً لله وإثبات المعنى الذي دل عليه وهو الأخ الحياة. أحسنت، وهو الحياة. هل له معنى متعلق بغيره؟ انتبهوا يا جماعة، هل له معنى متعلق بغيره؟ الحي متعلق بغيره. خلنا نشوف الأخ. يلا، حي بس انه جزء ليس حياة مستديمة. وش حياة الله حي الله حي لكن بيشترك معه إيه أنا ما أقول أنا حي وأنت حي والثاني حي. أسماء الله من أسمائه الحي ووصفه الحياة، فهل له معنى يتعلق بغيره؟ يعني مثل السميع يسمع غيره، هل للحياة معنى يتعلق بالغير؟ استرح. ماذا تقول؟ أي كان بالأول يقول لا، لكن سمع واحد يقول يحيي وقال يحيي. على كل حال، ربما بعض الناس يتوهم أن المحيي يعني الحي، وهذا خطأ. المحيي يتعلق بالغير، يتعلق بالغير. ولهذا نقول إن الله تعالى يحيي ويميت، أما الحياة فإنها تتعلق بذات الله فقط. فالحي إذن لا يتم الإيمان به إلا بإثباته اسما من أسماء الله وإثبات المعنى الدال عليه وهو الحياة بس، ولا يتعلق بالغيب. هذه قاعدة مفيدة في أسماء الله. نعم، ما حاجة نأتي بكل اسم من أسماء الله، يكفي مثال واحد. طيب، أما الآية الثانية ففيها تحريم رفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذنا من لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وفيها التحذير من ذلك غاية التحذير، وأن الإنسان ربما يحبط عمله برفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن فوائدها تحذير الإنسان من الأفعال أو الأقوال التي قد تخفى وقد تكون سبباً لكفره وشركه وهو لا يشعر، لقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والعمل لا يحبط إلا بالكفر، لقول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والآن نرجع إلى الأسئلة. باقي علينا من الأسئلة هذا وقت الأسئلة الآن، مع أنه قد بقي علي موضوع أحب أن أبحث فيه، وهو موضوع المفطرات، لأننا بالأمس تكلمنا على شروط الصوم. شروط المفطرات، فهل تحبون أن أتكلم عليه الليلة أو نأخذ الأسئلة ونكملها في الليلة القادمة إن شاء الله؟ إذن نتكلم بإيجاز عن شروط إفساد الصوم بهذه المفطرات. المفطرات ذكرنا أنها تسعة، أليس كذلك؟ ذكرنا أنها تسعة. هذه المفطرات لا تفسد الصوم إلا بشروط ثلاثة: العلم والذكر والقصد. العلم وضده الجهل، والجهل نوعان: جهل بالحكم الشرعي وجهل بالواقع. مثال الجهل بالحكم الشرعي: صائم احتجم وظهر منه الدم لكنه لا يعلم أن الحجامة مفطرة، لا يعلم أن حجامه تفسد الصوم، فجاء يسأل، ماذا نقول له؟ نقول صومك صحيح، صومك صحيح. لماذا؟ لأنه جاهل. جاهل بالشرع ولا جاهل بالواقع؟ جاهل بالشرع، فلا يفسد صومه. ما هو الدليل؟ الدليل عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذن فأقول لهذا الرجل أتم صومك وصومك مقبول،

ولما خرج وإذا الناس قد خرجوا من صلاة الفجر، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء، صيامه تام. لماذا؟ لأنه جاهل بالوقت، لأنه جاهل بالوقت. طيب، ذكرنا الشرط الثاني أن يكون ذاكرا، وضده النسيان. فإذا نسي الإنسان فأكل أو شرب فصومه صحيح. الدليل؟ لا لا، ربنا لا تؤاخذنا. طيب اسمع، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا دليل عام. وفيه دليل خاص عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا دليل خاص نص في الموضوع. ولكن يجب يا جماعة، يجب في حال الجهل إذا علم بالواقع يجب أن يمسك، وفي حال النسيان إذا ذكر يجب أن يمسك. وهنا سؤال: لو رأيت شخصاً يشرب وأنت تعرف أنه صائم، ما بعد قلت شيء يا أخي، فهل تنبهه أو لا؟ طيب، إيش الدليل؟ طيب أسمع، إذا رأيته أنبهه، أقول نعم لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وربما يؤخذ أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نسيت إيش فذكروني. لما نسي عليه الصلاة والسلام ذات يوم في الصلاة قال: أن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. لكن بعض العامة يا إخواني، بعض العامة يقول: لا تذكره، لا تمنعه رزقا ساقه الله إليه. نعم، فنقول نعم أنا لا أمنعه الرزق الذي ساقه الله إليه، فأقول إنما شربه قبل أن يذكر لا يضر. أما أنا أجد أخي يشرب وهو صائم ولا أخبره. طيب، وهذا يجرنا أيضا إلى مسألة. يقول الشخص: إن الهر هجم على اللحمة فأكلها فأخذها وهرب بها، فهل يجوز أن ألحقه وآخذ لحمي منه، أو أقول هذا رزق ساقه الله إليه وآدعه؟ إيش تقول؟ نعم، من يجيب؟ تفضل. تأخذه؟ لكن ما لا يقول قائل هذا رزق ساقه الله إليه والهر رزقه انهابه. إيش؟ أصل بقاء أهلي، أصل أي أنه ملك، صح، وأنه هو ظالم معتدي. فإذن لا لا لا، ما هذا هو، ما أثم، هو لا أكلها كلها ما عليه إثم، لكن الكلام على أنه هو معتدي، معتدي ظالم، فلي أنا أخذ منه. ولهذا استرح، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الفواسق، الفواسق التي من عادتها الأذية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، فقال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدعة والعقرب والفارة والكلب العقور. معلوم يا جماعة؟ نعم، خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدعة والعقرب والفارة والكلب العقور، لأن هذه مؤذية

إن كنت تستطيع الصيام فصم وإلا فلا شيء عليك. نعم.